باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا أيضا باب آخر يدور في نفس المعنى الذي يدور حوله الباب السابق وما سبقه، كلها حول تعظيم الله سبحانه وتعالى. فالمؤلف لهذه الجمل التي وردت: من سأل بالله فأعطوه، من استعاذ بالله فأعيذوه. فهذه ما دام يعني سألك بالله فيجب عليك أن تعظم الله سبحانه وتعالى وتعطيه، أو استعاذك بالله فكذلك يجب أن تعيذه. لكن لا شك أنه يتبادل للذهن، طيب يعني كل من سأل بالله؟ لا، العلماء قيدوا بالنصوص الأخرى. إذا سألك السائل يختلف، يعني قد يكون السؤال في مال أو سؤال عن أحوال، يسألك عن أحوال معينة وأمور معينة، أو يسألك مالا. فإذا بالنسبة للمال، إذا كان سأل الزكاة وهو من أهلها فهذا يتأكد أن تعطيه منها، لأنه لا يختص هو بها، هناك آخرون يشاركونه من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والمجاهدين يا أخي. لكن قد يسأل شيء ليس واجبا أصلا، يعني أنت قد بذلت الزكاة وأخرجتها، فسألك طعاما ثيابا حاجة، فأهل العلم من أجل هذا الحديث يرون أنه يتأكد عليك أن تصرفه بشيء تعظيما لمقام الله سبحانه وتعالى. وقد ورد التحذير من السؤال، ورد عند الطبراني عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن عباس وعن أبي موسى وعن رفاعة بن رافع، أنه لعن السائل، من سأل بالله فإنه ملعون، ومن سئل بالله فلم يعطي فهو ملعون. وإن كانت الحديث فيها كلام لكن معناها ليس ببعيد، لأن الذي يسأل بالله شيئا ليس واجبا، لكن لو كان بينك وبينه حق واجب، معاملة، ثمن سلعة، دين، قال أسألك بالله أن تعطيني حقي، حق عيني، ما هو مشترك مثل الزكاة، فهذا لا إشكال فيه إذا كان مماطل الذي عنده الحق. فهذا لا حرج على الإنسان أن يسأله بالله، ويجب على المسؤول أن يعطيه، إلا إذا كان لا يقر له بذلك، يقول أبدا ما عندي لك حق ولا، ويكذبه أو يقول إن سبق أعطيتك، وبينهم نوع من سوء الفهم والتفاهم. إذن من سأل بالله فأعطوه، فيعطى شيء، يصرف بشيء، خاصة إذا سأل بالله. أما إذا سأل هكذا يعني بحاله، مد يده أو كلمة وقال أعطني أو تصدق لي أو أنا محتاج، فهذا أخف. والمسألة الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها وبايع الصحابة، بايعهم كما في الحديث الصحيح أنهم لا يسألون شيئا، لا يسألون شيء، حتى إن أحدهم إذا سقط صوته وهو على فرسه ما يسأل أحد يناوله إياه، ينزل ويأخذه. وهكذا، ولذلك الحديث: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، يعني يكون شاحب من يعني أراق ماء وجهه بين الناس. فإذن يعني محذر من السؤال، في تحذير من السؤال، وإن كان بالله فهذا أعظم وأعظم، يعني الدنيا ما تستاهل هذا الشيء، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فما يجوز لك. ثم أيضا المسؤول من جانبه أكد عليه أيضا، إذا كان هذا السائل استخف بجناب الله سبحانه وتعالى وسأله حاجة تافهة فلا تكون أنت مثله أيضا، فأعظم الله، أقدر الله حق قدره وأعطي من أجل هذا تعظيم اسم الله، وإن كنت ترى أنه لا يستحق شيء لكن تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. السؤال من ولي الأمر، هذا أيضا يعني الفقهاء يذكرون هذا، أنه إذا كان السؤال من بيت المال، فقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه لما أعطي فأبى أن يأخذ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما جاءك من هذا المال، وفيما معنى كلامه عليه السلام ولم تشرأ بنفسك إليه فخذ، أما إذا كنت يعني عندك نوع من التطلع إليه والتعلق به فلا ينبغي لك أن تأخذه، فما جاءك شيئا هكذا حتى لو كان من بيت المال ما ينبغي لك أن تسأل إلا إذا كان لك حق، إذا كنت من أهل الزكاة أو لك حقوق نتيجة عمل أو الحقوق التي قررها الشارع، يعني إنسان ما عنده نفقة يعني ويدخل في عداد المساكين والفقراء، فهؤلاء إن لم تكفي الزكاة لهم فيجب على ولي الأمر أن يتخذ ما يناسب، حتى أنه يجب أن يأخذ من الأغنياء زيادة على الزكاة، إذا كانت الزكاة لا تكفي لتغطية حاجة الفقراء والمساكين فيجب على ولي الأمر أن يدعو الأغنياء ويأخذ منهم ما يسد به حاجة الفقراء، لكن هذا كما يقول الفقهاء إذا انتظم بيت المال، انتظم بيت المال ولم يكن محل تلاعب، لكن كون الأغنياء يؤخذ منهم وتضيع في بيت المال وتعطى الفلان وعلان وفي مشاريع فاسدة ورشاوة، ما من حق الغني أن يأبه يقول أنا ما أعطيك، ولكن الغني بنفسه يسأل على الفقراء الذين لهم حاجة، وحتى لو يعطيهم أكثر من الزكاة إذا لازم الأمر مباشرة، ولا يوسط بيت المال إذا صار بيت المال يعني مختل في هذه الحالة. فالحاصل أنه يعني من تعظيم الله سبحانه وتعالى أنك إذا سئلت بالله في شأن الأموال أن تعطي، كذلك سأل حال، لكن إذا كان يعني المال ما عندك شيء تقول أنا بالحلال أنا مثلك يعني الحال حول بعض، ما أعطيك نفقة أولادي أضيع أولادي، كفى المرء إثما أن يضيع من يقوت، تأخذ رزق أولادك وزوجتك ووالديك وتعطيها لأخرين، لا هذا عقوق، إذا كنت فعلا ما عندك فأنت معذور ولو سألك بالله، أو سأل عن أحوال هي أسرار شخصية لك أو في إحراج لك من حقك أن ترفض، حتى ولو قال أسألك بالله أن تخبرني عن الحالة الفلانية أو الأمر الفلاني أو شيء، فإذا كان يلحقك ضرر أو فيه كشف لأسرار أو ما إلى ذلك فمن حقك أن تأبى أن تجيبه وهو آثم، هو آثم. أما إذا كان لا يلحقك حرج وقال أسألك عن الموضوع الفلاني أسألك بالله أخبرني، وخاصة كان يحتاج إليه ويهمه، فالأولى بل بمقتضى هذا الحديث أنك تجيبه إلى سؤاله وتخبره بما يحتاج إليه ويستفيد منه. كذلك الاستعاذة، ومن استعاذ بالله فأعيذه، الاستعاذة طلب العوذ واللجوء والحماية، إنسان خائف أو تسلط عليه شرير من الأشرار بغير حق ظلم، فاستعاذك بالله من نفسك أنت إذا كنت تسلط عليه اتق الله، أو غير مرتاح منك ما أنس بك، الرسول عليه السلام لما تزوج ابنة الجون فمسكينة ما لم يكن لها حظ قالت أعوذ بالله منك، فالرسول قال عذت بمعاذ أو عذت بعظيم والحقي بأهلك، لكن من الطريف يقول إن زوجات النبي عليه السلام رأوا أن فيها من المحاسن والجمال، فيقال والله أعلم أهل السير أنهم قالوا لها إن أفضل عبارة تقدمينها بين يدي النبي عليه السلام تقول أعوذ بالله منك، هي أسلمت حديثا فمسكينة قالت هذه الكلمة ما تدري ما وراءها والله أعلم. وعلى كل حال النساء ينصر بعضهن بعضا كما جاء في الحديث، النساء ينصر بعضهن بعضا ويكيد بعضهن لبعض ويتنافسن وتأخذهن الغيرة، لكن إذا عرفنا أنها غيرة في مقام الإحاطة بالرسول عليه السلام والمنافسة والقرب منه فهذا مما يخفف هذا الأمر. فعلى كل حال من استعاذ بالله فأعذه، إذا كان بحق، أما إذا كان بظلم ظالم هو نفسه أو يراد أن يقام عليه حد من الحدود أو يؤخذ منه حق من الحقوق وقال أعوذ بالله منك، يخاطب القاضي أو الأمير، والأمير إنما يأخذه بالحق والقاضي يحكم عليه بالحق، لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، لأنه إنما يؤخذ منه هذا الحق، فلو طلب الاستعاذة لا يجاب إلى هذا. وقد تكون الاستعاذة كما في شأن الحرم، أنه من لجأ إلى الحرم فإنه قد عاذ ببيت الله، فلا ينبغي أن يتعدى عليه، حتى ولو كان فر بدم أو فر بحد ولجأ إلى الحرم، فجمهور أهل العلم أن الحرم يعيذ من استعاذ به في حماية إلى أن يخرج، إلا أن يكون ارتكب الجرم في الحرم، إذا سرق في الحرم أو زنى أو قتل فهو لم يرعى حرمة الحرم فهذا لا يلتفت إليه. أما إنسان خارج الحرم جنى جناية ولجأ، فأهل العلم قالوا يضيق عليه، لا يطعم ولا يشرب ولا يخاطب ولا شيء من هذا، يهجر حتى يلجأ إلى الخروج من الحرم فيؤخذ الحق منه. ومن دعاكم فأجيبوه، هذه أيضا خصلة أخرى، من دعاكم، في الغالب أن المقصود من الدعوة دعوة الطعام الوليمة، وجمهور أهل العلم على أن دعوة مستحب إجابتها إلا في شأن العرس، وليمة العرس فهذه واجبة، لأنه ورد في الحديث الصحيح شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يريدها، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. فدعوة وليمة العرس واجبة، لكن بشروط ذكر أهل العلم، لا يكون في الدعوة شيء مما يخالف الأحكام الشرعية والسنة، إذا كان فيها منكرات وأنت لا تستطيع إزالتها فلا عليك، أما إن كنت تستطيع أن تزيل المنكر فيجب، لأنك في هذه الحالة تجمع بين أمرين، إزالة المنكر وتحقيق الرغبة وامتثال السنة بالإجابة. أما إذا كان هناك مثلا عزف وغناء ما ليس منضبط على وفق الشريعة الإسلامية وسهر وما إلى ذلك، فهذا من حقك أن تعتذر ولا تجيب ولا تجيب. أما الدعوات الأخرى سوى وليمة العرس فعامة الفقهاء على أن من حق المسلم على أخيه إذا دعاك إلى وليمة عنده ضيف عنده عقيقة عنده كذا كذا فدعاك تسمح خاطره وتجيبه للدعوة، حتى أن الصائم رغب في الإجابة، الصائم يستجيب، فإن شاء أكل وإن شاء دعا لهم ويبقى على صيامه يدعو لهم ويعتز بأنه صائم. فهذا أيضا، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا من أعلى الأخلاق الإسلامية الشرعية، انظر كيف، من صنع إليك معروف فكافئه، قابل صنيعه بمعروف، كن عزيز النفس. والحكمة يقول أهل العلم في هذا أن من صنع إليك معروف ولم تكافئه يبقى في نفسك نوع من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، لا يزال له منة عليك، فلذلك وأن تشعر بهذا، الكريم يشعر بهذا، أما اللئيم ينسى، أما الكرام فتقع يقع المعروف وتقع الهدية في نفوسهم موقعا عظيما، لا يزالون يحسون بها ويذكرون بالخير من أسدى المعروف ومن صنعه إليهم، بخلاف اللئام، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت الكريم تمرد. فهذا الشرع العظيم أنه يحث على مكارم الأخلاق، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوا، مكافأة مماثلة، لذلك عليه الصلاة والسلام كان يعتني بالهدية، وإذا أهدى إلى حد أبدا لا يتردد ويبادر ويسارع في مقابلة هديته بهدية. فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا، تظنوا يغلب على ظنكم أنكم قد كافئتوا، جزاه الله خير، الله يكثر خيره، الله يجزاه عنا خير، وتدعو له في صلاتك وفي مناسباتك ما دام ما عندك شيء، وإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن بطلقة وجوهكم وبالكلمة، والكلمة الطيبة صدقة، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، كلمة الطيبة منك إذا لم يكن عندك شيء. ففي الحديث في حديث أسامة من قال لمن صنع إليه معروف جزاك الله خيرا فقد بالغ في الثناء أو كما ورد. قلت جزاك الله خير من قلب ودعوت له في ظهر الغيب، فلا شك أن هذا غاية في الثناء، ما عندك شيء تقابله به. فهذه من مكملات التوحيد، يعني خاصة من سئل بالله، من استعاذ بالله فأعذوه، تعظيم لجناب الله ومقامه سبحانه وتعالى. ولو أننا أخذنا هذا الأمر وهذه الأحكام وعملنا بها، والله لا استقرت يعني حسنت الحال وتحسنت كثير من الأمور وقلت المشاكل تعظيما لله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه لما قال له رجل اتق الله جمد في مكانه وتغير رضي الله عنه كلمة اتق الله. فنحن كم واحد يقول أسألك بالله، يأتيك جاهله متعدي وقد يكون ظالم وأساء الأدب، لكن أنت لا ترد إساءته بإساءة، يكون يعني حق الله سبحانه وتعالى وتعظيمه يضيع بينكما، هذا لا يقدر الله فيسأله أشياء لا تليق بهذا الاسم العظيم، وأنت كذلك أيضا. بل ينبغي إذا هو أساء أن لا تسيء وتحقق شيئا يعني يليق بالمقام. وفيه مسائل، الأولى إعادة من استعاذ بالله. أي نعم، على ظاهر الحديث فينبغي أن يعاذ، ويعني المسلمون مدعوون دائما إلى نصرة المظلوم حتى ولو لم يستعد، يعني نصرة المظلوم، ويتعاونون على البر والتقوى، ومنه نصرة المظلوم والمخذول والمحتاج. ويأثم من استعاذ بالله؟ نعم، لا إذا احتاج إلى به. من استعيذ به إذا لم يقم بما ينبغي؟ نعم. إذا كان المستعيذ محق ومحتاج إلى إعادتك، واستنصرك على ظالم واستعاذك بالله من ظالم، فلا شك أن من قصر، من استطاع أن ينصر أخاه فلم ينصره فإنه آثم. أحسن الله. ولو كان هناك ظالم وطاغية قد يؤثر عليه وهو لن يعيده أبدا حتى ولو أعاده، إذا كان لا مثل ما في المسألة، مثل ما في المعروف، إذا لم تجد ما تكافئ صاحبك كذلك تقول والله من حلال أنا مثلك ما أقدر أعيدك من هذا الظالم، إذا كنت ما تقدر. لكن المسلمون يتعاونون، يعني هو قد الواحد واثنين، لكن إذا تعاونوا وامتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، إن الظالم إذا لم يؤخذ على يديه فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ الجميع، وهذا الذي يمكن للظلمة، هذا التخاذل بين المسلمين ويخذل بعضهم بعضا، فمن هذا الباب أتوا. من يقول أنه من المصلحة إيه؟ هذا الأمر أنه لا يعمله أو يعني أنه لا يعيد. نعم. مثلا نعم. هذا ينظر إذا كان يدعي بمصلحة حقيقية صادقة، أما إذا كانت مجرد تعذر فأحيانا هذه المصالح الموهومة، مصالح موهومة، ذرائع لإسقاط الواجبات والتنصل من الحقوق، المصلحة والمصلحة، وتضيع الحقوق وينتشر الفساد، وكله باسم دعوة المصلحة، فهذا أحيانا توسع فيه حتى بعض أهل العلم عفى الله عنا وعنهم، أحيانا يتذرعون بمصالح وهمية غير محققة، فتضيع مصالح الأمة الحقيقية بحجة مصالح موهومة أو وقتية. الثانية إعطاء من سأل بالله. أي نعم. الثالثة إجابة الدعوة على ما يعني ذكرنا عن أهل العلم في هذا. أحسن الله إليكم. إذا دعي إلى وليمة ولكن لا يريد أن يحضر، هل يعتذر منه؟ إذا كان له عذر، يعني عذر وجيه، فيعتذر، وإذا كان عذر ليس بوجيه أو نوع من التعالي فهذا لا ينبغي. أما إذا كان لك عذر إما من جانبك أو من جانب صاحبك مثلا، لأن أحيانا بعض الدعوات يعني فيها مضي على الوقت كثير، يعني سهر خاصة دعوات الليل، يعني يسهرون إلى ساعات متأخرة، فأنت تعتذر يعني حتى في العرس وهو واجب، إذا كان دعوة تتأخر فمن حقك أن تعتذر، فكيف بالدعوات العادية؟ الصائم إذا كانت وليمة العرس في النهار فهو كذلك على ما ورد في الحديث، وإن كان يعني قد يقال إذا كان صوم تطوع وإجابة الدعوة واجبة فربما أنه يكون الإفطار في حقه أولى، لأن صومه تطوع وإجابة الدعوة لأن ليس مجرد الإجابة أنك تحضر، وإن كان الحديث ورد في شأن تخييره بين أن يأتي إما أن يطعم أو يصلي بمعنى يدعو، لكن قد لا يعني يطيب خاطر صاحبك إلا وأنت أكل وتشارك في الأكل. فالأولى في دعوة العرس إذا كانت نهارا والإنسان صائم تطوعا أنه يفطر ويجيب الدعوة. إيه نعم. إذن السهر عذر؟ السهر عذر لا شك، لأنه منهي عن السهر. الرابعة المكافأة على الصنيعة. فهذه من الأخلاق والآداب الإسلامية أن الإنسان يكافئ على المعروف بما يستطيع. أحسن الله عليكم. لو كان يعمل عنده عند هذا الذي صنع له معروف، أو كان في وظيفة حكومية وكان سبب بعد الله في وجوده في هذه الوظيفة، ألا ينهى عن أنه يعطي الهدايا ويدخل في هدايا العمال؟ إذا كانت يعني يخشى أن تكون من هذا الباب فلا، يعني يخشى أن تكون رشوة، يعني إذا كان ساعده في الوظيفة، ونفس المساعدة لابد ينظر فيها، إذا كانت مساعدة ليست على حساب الآخرين ولم يقدمه على غيره ممن هو أحق منه، لكن سهله إجراءات ليس يعني من واجبه أن يقوم بهذا الموظف. أما إذا كان موظف قيادي على رأس الإدارة، مدير أو مساعد مدير أو ما إلى ذلك، أما إذا كان موظف عادي وقال أنا أخدمك لا تتردد يوميا، أنا أتابع المعاملة لك من مكتب إلى مكتب وأتابع أرقامها، وهذا شيء ما هو مكلف فيه لكن خدمة لك، هذا معروف. إذا تمت الوظيفة أو انتهت المعاملة أيا كانت وأهديت له شيء فهذا طيب حسن، بخلاف إذا كان مدير أو صاحب مسؤولية في الإدارة شركة أو إدارة حكومية. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. نعم، إذا لم يقدر إلا عليه، أما إذا كان يقدر فلا ينبغي أن يقتصر على الدعاء، فإذا لم يقدر فهذا مثل ما في الحديث، يعني فقد بالغ في الجزاء في الثناء إذا دعا الله وقال جزاك الله خيرا ودعا له بما يناسب. السادسة قوله حتى ترون أنكم قد كافأتموه، يعني انظر يعني عناية بهذا الأمر، حتى تظن يغلب على ظنك، أو في بعضها بفتح التاء تعلم، ترى لأن ترى بمعنى تظن، وترى بمعنى تعلم قلبية هي، فترى أي تعلم. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، فهنا يعني يغلب على ظنك ويتحقق أنك كافأته فأكثرت من الدعاء والثناء وإطراء معروف بين الناس، فنال ما جزاه الله خير أحسن إلي، إلا إذا كان يكره هذا الشيء، بعض الناس ما يحب أن تذكره له لأي أمر ما. ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.